أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 23 من حلقات قصة بطلنا عماد الدين زنكي رحمه الله، وذكرنا الصفات الجليلة التي كان يتمتع بها هذا الحاكم المسلم القدير الذي أسميته الحاكم النموذج الذي يجب أن يحتذى وأن تقلد خطواته حتى نصل إلى ما وصل إليه من عزة وتمكين وسيادة وريادة للأمة الإسلامية. إحنا قلنا قبل كده أن تم الاختيار واختير عماد الدين زنكي رحمه الله أميراً للموصل وأميراً لكل ما يستطيع أن يضمه من مدن ومن ولايات ومن إمارات في منطقة الشام، وكل ذلك تحت الخلافة أو تحت الدولة السلجوقية، وفي النهاية تحت الخلافة العباسية. فتحرك عماد الدين زنكي رحمه الله بجيشه أو بفرقة من جيشه، وانطلق من بغداد حيث كان مديراً للأمن في بغداد إلى اتجاه الموصل. تعالوا نرجع تاني نفتكر موازين القوى التي كانت موجودة في هذه الرحلة حتى نعلم كيف يمكن أن يتصرف عماد الدين زنكي رحمه الله وهو مقبل على مقر حكمه على الموصل. في الموصل في ذلك الوقت هناك جولي، وجولي هذا هو أحد المماليك الذي وضع طفلا صغيرا في الحكم، وكان يطلب الإقرار بذلك الأمر من السلطان محمود السلجوقي حتى يحكم هو من خلال هذا الطفل. وذكرنا أن الرسولين اللذين أرسلهما جولي إلى السلطان محمود هما بهاء الدين الشهرزوري وصلاح الدين اليغسياني، قد اختار عماد الدين زنكي وأقر السلطان محمود هذا الاختيار على خلاف ما كان يريد جولي. فهنا عماد الدين زنكي وهو مقبل على الموصل لا شك أنه كان يفكر، ترى ماذا سيحدث على أبواب الموصل؟ هل سيحدث مثلما حدث قبل ذلك مع مودود ابن التنتكين رحمه الله عندما دخل إلى مدينة الموصل وكان عليها جولي أيضا، جولي سقاو طبعا غير جولي الموجود دلوقتي، وحدثت مقاومة كبيرة جدا وحصل صراع وصدام واستمر الحصار عدة شهور حتى استطاع مودود أن يدخل، أم أن الأمور ستكون سلسة وسهلة؟ يفكر عماد الدين زنكي أولا قبل أن يقدم على المدينة أن يضع الخطة البديلة، وهذا من أروع ما كان في سيرته رحمه الله. ما كان أبدا يضع خطة معينة دون أن يكون لها بديل، لا يفترض دائما أن خطته ستنجح، إنما كان يقول أنه لو فسدت أو فشلت هذه الخطة فماذا سأفعل. فبداية قبل أن يدخل على الموصل وقبل أن يتحاور مع جولي، بداية أمن نفسه باحتلال منطقة البوازيج وأقام فيها ترسانة عسكرية قوية، واحتل كذلك منطقة جزيرة ابن عمر، والاثنين دولت في جنوب الموصل. وأراد بذلك أنه إذا خرج له جولي في قتال أو في صدام يكون له مكان آخر يأوي إليه ويحتمي به حتى لا يهلك من معه من الجند. نخلي بالنا أن اللي مع عماد الدين زنكي دلوقتي مش جيش الموصل، ده معاه فرقة من قوات الأمن التي كانت معه في بغداد، وهي مهما كانت كبيرة فهي في النهاية قوات محلية لحفظ الأمن في داخل المدينة وليس لها تجهيزات الجيوش الكبيرة. وطبعا جيش الموصل زي ما احنا عارفين كان جيش كبير. فأول دي خطوة عملها هي خطوة الخطة البديلة، وهذه خطوة متكررة جدا في حياتي رحمه الله، بمعنى أنها كانت منهجا من مناهجه أنه يضع خطة محكمة ثم يضع الخطة البديلة. ثم بدأ يفكر عماد الدين زنكي رحمه الله، لو أنا مكان جولي ماذا كان سيفعل؟ جولي وهو في هذه الإمارة في إمارة الموصل يعلم أنه لا سند له من الشعب، ولا سند له من السلطنة السلجوقية، ولا سند له من الخلافة العباسية، وليس معه الطاقة العسكرية الكبرى لمقاومة عماد الدين زنكي رحمه الله. فضلا عن كل ذلك كان يعلم أن عماد الدين زنكي أسهمه عالية جدا جدا في الموصل، وعاش سنوات طويلة جدا في عمره في الموصل، بل إنه عاش زهرة شبابي في الموصل. هو دخل الموصل وعنده 12 سنة، والآن عماد الدين زنكي عندما تولى الإمارة عنده 44 سنة. بنتكلم على 32 سنة حياة في داخل الموصل، عرف أعيانها وعرف تجارها وعرف أهلها، عرف الرجال الذين يعني يتملكون مقاليد الأمور فيها، عرف الجيش وأحبه الناس. يعني كان محبوبا كما ذكرنا في حلقة سابقة، كان محبوبا جدا جدا من الرعية، من أصدقائي، من أحبابي، من السلاطين أو من الأمراء الذين حكموا الموصل. وفي نفس الوقت هو كان محبوبا جدا عند السلطان محمود، ولا ننسى أن السلطان محمود قد اختاره أتابكا لأولادي. فعماد الدين زنكي يفكر أن جولي يجد أن موقفه ضعيف، وأنه لو قاتل فسوف يكون هذا القتال كنوع من ذر الرماد في العيون، أو محاولة يائسة لأخذ شيء من الأملاك أو أخذ شيء من الفوائد أو المزايا. فأراد عماد الدين زنكي من البداية أن يعطيه بعض المزايا التي تسكن نفسه، ويعلم أنه ليس متحمسا لقتال، بل قد يدفعه الشيطان إلى ما لا يرغب فيه هو شخصيا. فماذا فعل عماد الدين زنكي رحمه الله؟ راسل جولي قبل أن يحدث بينهما صدام أو شقاق أو أي نوع من المشاكل. راسل جولي في رسالة هادئة لطيفة، وقال له أنه سوف يعطيه إقليم الرحبة، وهو إقليم كبير من أقاليم حلب، ليكون حاكما عليها وواليا لها تابعا لعماد الدين زنكي. فلما قرأ جولي الرسالة ووجد أنه سيكون واليا على قطاع من القطاعات، فأعجب بهذا الأمر واطمأنت نفسه، وعلم أن هذا هو الحجم الطبيعي له بالقياس أو بالمقارنة بعماد الدين زنكي رحمه الله. هنا عماد الدين زنكي يفكر، أولا هو سيجنب البلاد ويلات حرب بين المسلمين بعضهم البعض، وفي نفس الوقت هو طبعا يعتقد تماما اعتقد أنه سينتصر على جولي وأن الشعب سيساعده، لكن كانت ستراق الكثير من الدماء. ثم ثانيا هو سيستفيد من طاقات جولي هذا، لأن جولي هذا له إمكانيات إدارية وإمكانيات عسكرية قوية، فلماذا لا يستفيد من هذه الطاقات؟ ثالثا هو يعطيه إقليم الرحبة، وإقليم الرحبة هذا قريب جدا من إمارة الرها، وقريب كذلك من إمارة أنطاكية، هو في الوسط بينهما. فإذا أعطاه هذا الإقليم وكلفه بقتال الصليبيين، فهو سيصرف طاقات هذا الرجل وهذا القائد إلى ما يحبه ويرضاه الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يصب في نفس الهدف الذي جاء من أجله عماد الدين زنكي رحمه الله إلى هذا الكرسي. لا ننسى أن بهاء الدين الشهرزوري وصلاح الدين ياغسياني قرب عماد الدين زنكي من السلطان محمود لأجل قتال الصليبيين، فإذا وظفه في هذا المنصب فإنه سيستغل طاقاته لهدف الدولة الرئيسي وهو حرب الصليبيين. رابعا وأخيرا إنه بذلك يفتح المجال لكل المعارضين. خلي بالنا ان المعارضون الذين سيعارضوا عماد الدين زنكي كثر، الامارات المحيطه بالموصل وبحلب والتي لا ترغب في اماره عماد الدين زنكي امارات كثيره جدا. فهو ان اعلن للمعارضين انه لا يريد اقصاء المعارضين، انما يريد التعاون معهم ويريد التنسيق بينه وبينهم، ويريد اعطائهم واجزال العطاء لهم، يعطيه اقليما ثريا كبيرا من اقاليم حلب، حلب المدينه العظيمه، فإن هذا سيفتح المجال ليكرر نفس الفعل مع غيره. وصدق ظن عماد بن زنكي رحمه الله، إذ أتى الناس من هنا وهناك يطلبون الوحدة مع عماد الدين زنكي، لأنهم وجدوا منه كرما عظيما ورقة مشاعر في التعامل مع الزعماء، ولم يكن يتكبر عليهم بل كان يتواضع لهم. قبل جولي هذا العرض السخي من عماد الدين زنكي، وفتح الأبواب ودخل عماد الدين زنكي الموصل دون إراقة نقطة دم واحدة. عندما دخل إلى الموصل بدأ يرتب البيت الداخلي، وبدأ يرتب الأوضاع في مدينة الموصل، وأول ما فعل أن ولى أميرا على الموصل واليا له كمحافظ الموصل مثلا، الآن ولى محافظا أو واليا عليها، وكان هذا الرجل هو نصير الدين جكر، وكان يتميز بحزم شديد وحسم للقرارات، وكان عارفا بالشريعة، وكان يعني مقرا بحب الدين، ولذلك اطمأن عماد الدين زنكي رحمه الله لأن يولي هذا الرجل هذا المنصب الخطير. ثم أوصاه عدة وصايا في منتهى الروعة، وأوصاه أولا أن يحرص أول ما يحرص على استتباب الأمن الداخلي في داخل الموصل، لأننا ذكرنا قبل ذلك في حلقات الماضية أنه من سنة 520 منذ أن قتل أقسنقر البرسقي الذي كان يحكم الموصل في ذلك الوقت، منذ ذلك الزمن، وقد انتشرت المفاسد وكثر اللصوص وعمت الفوضى في البلاد وضعف الاقتصاد، فأراد أن يقوي من الأمن الداخلي في الموصل حتى يسترد الناس بعد ذلك وعيهم ويستطيعوا بعد ذلك أن يقوموا معه بالنهضة التي يريد. وبالفعل كان الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث كان حازما وحاسما، فاستطاع أن يقر الأمن بشكل كبير جدا في الموصل بل وما حول الموصل من قرى ومدن. الأمر الثاني أوصاه بإصلاح القلاع والحصون والحالة الأمنية للمدينة الخارجية التي تتصل بها مع العالم الخارجي أن تكون على أعلى مستوى، لأنه يتوقع حقيقة مباغتة من الصليبيين أو مباغتة من أعداء الكثر حوله من المسلمين ومن غير المسلمين. الحاجة الثالثة أوكل إليه أمر الوزارات والدواوين. الحقيقة ديت برضو كانت نقطة مميزة جداً في حياة عماد الدين زنكي رحمه الله، إذ كان يهتم بكثرة الدواوين المتخصصة، كان يؤمن بالتخصص، كان هناك ديوان لكل عمل، ديوان للأمور الزراعية، للأمور التجارية، للأمور القضاء، للأمور الأوقاف، للأمور كذا أو كذا، يعني كل قطاع من قطاعات دولتي كان يخصص له ديوانا خاصا، وأعطاه ميزانية ضخمة جدا لهذه الدواوين، وأوصاه بحسن التعامل مع الجمهور في هذه الدواوين. حتى ذكر ابن الأثير رحمه الله في وصفه لهذا الأمر أن الجمهور والرعية عندما كانوا يدخلون الدواوين يقول وكأنهم في أهلهم، يعني يقوم الموظفون في هذه الوزارات، وهذا بتوصية مباشرة من عماد الدين زنكي رحمه الله، بحسن التعامل معهم وبرقة المشاعر وأداء الأمور بشكل سلس، حتى كان الرجل يشعر أنه في وسط أهله. وكان رحمه الله إذا يعني أتى إليه غريب من خارج البلاد ليوظف في قضية من القضايا في هذه الدواوين، كان يذهب به مباشرة إلى المتخصصين حتى يعلموه ويدربوه حتى يصبح مالكا لهذه الصنعة وفاهما فيها وعالما بظروف البلد التي يحكم فيها أو التي يدير فيها الأمور، ثم بعد ذلك يعطيه منصبا في هذه الدواوين الكثيرة. بهذه الأوضاع استقرت الإدارات الداخلية في داخل الموصل تحت رعاية نصير الدين جكر والي الموصل، وكان يتابع عماد الدين زنكي كل هذه الأمور بنفسه. ثم ولى على القضاء بهاء الدين الشهرزوري، وهو الرجل الذي أوصى به عند السلطان محمود السلجوقي، علم تجرده وعلم ورعه وتقواه فأولاه القضاء، وظل القضاء على فكرة سنوات طويلة في عائلة الشهرزوري، كانوا عائلة من العلماء ومن الفقهاء. وولى الرسول الثاني صلاح الدين اليغسياني أمر الجيش، وبذلك اكتملت له تقريبا المنظومة الإدارية العسكرية والإدارية داخل المدينة والمدنية، وبذلك استطاع أن يأخذ القرارات التي ستأتي بعد ذلك، وهي قرارات في غاية الأهمية. ترى ماذا أخذ عماد الدين زنكي من قرارات بعد أن رتب الأوضاع الداخلية في داخل الموصل؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا قبل الفاصل دخول عماد الدين زنكي رحمه الله إلى الموصل دون إراقة نقطة دم واحدة، ذكرنا كيف يتعامل مع جولي بمنتهى الحكمة وبمنتهى السلاسة، وأعطاه وأجز له العطاء ففتحت له الأبواب، وذكرنا الترتيب الداخلي في إمارة الموصل، ذكرنا تعيين نصير الدين جكر واستتباب الأمن الداخلي، وذكرنا تقوية الحصون والأسوار، وذكرنا نظام الدواوين الذي أقره عماد الدين زنكي وأقر فيه التخصص إلى حد كبير. بالإضافة لكل ذلك استقدم عماد الدين زنكي فورا عندما أتى إلى المدينة، استقدم العلماء من كل مكان في العالم الإسلامي ليكونوا ذخرا لدولته في حرب الصليبيين. انظر إلى النظرة الواعية الدقيقة لعماد الدين زنكي رحمه الله، يعلم من سابق حياته في الموصل ومن سابق خبرته مع مودود رحمه الله ومع العلماء والمجاهدين في أرض الموصل أن هذا الشعب يتحرك بالعلماء، فأتى بالعلماء من كل مكان وأفسح لهم المجال في المدارس وفي المساجد، وتكلم معهم في أن القضية الرئيسية لهذه الدولة هي قضية حرب الصليبيين. انظر إليه وهو يوحد الرؤية عند هؤلاء العلماء الذين كانوا أحيانا في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي يقضون أعمارهم وأوقاتهم في مناظرات فقهية جدلية نظرية قد لا ينبني عليها كثير عمل ولا حتى قليل عمل، إذا به يوجه كل هذه الطاقات إلى هدف نبيل وإلى هدف عظيم. ذكر لهم قصة هذه الدولة وهدف هذه الدولة ووجهة هذه الدولة، فانطلق العلماء هنا وهناك يتكلمون مع الناس في القضايا التي تذكرهم بواجبهم في قضايا الحروب الصليبية. هذه قضية مهمة جدا وكبيرة جدا، وقد تراق فيها دماء كثيرة، وقد تتأثر فيها الدولة تأثرا اقتصاديا كبيرا، وقد يعاني فيها الناس معاناة كبيرة، وقد يفقدون أزواجهم وأولادهم وآبائهم في هذه المعارك. فلابد أن يهيئ الشعب لهذه التضحية ويهيئ الشعب لهذا البذل، وهذا ما قام به العلماء في ظل رعاية عماد الدين زنكي رحمه الله. طيب، بعدما هذه الأوضاع استكملت في داخل الموصل أخذ قرارا قد يظنه الناس عجيبا بالنسبة لعماد الدين زنكي رحمه الله، أخذ قرارا بعقد هدنة مع الصليبيين، فعقد هدنة مع إمارة الرها القريبة من الصليبيين لمدة سنتين كاملتين. طبعا الكلام ده بنقول إزاي وجهة الدولة وهدف الدولة حرب الصليبيين، وإزاي يعمل هدنة مع الصليبيين. عماد الدين زنكي يا إخواني كان رجلا واقعيا تماما، وكان رجلا يخبر الرجال ويعرف الرجال، وكان يقيم الأوضاع تمام التقييم. نظر إلى جيش الموصل بإمكانياته الموجودة الآن، وعلم أنه إن التقى مع الصليبيين بهذه الإمكانيات فإنها ستكون حربا لمجرد المناوشات وليست حرب تحرير. ونظر إلى التاريخ وقرأ قصة مودود رحمه الله التي كان معاصرا لها تمام المعاصرة، بل شارك مع مودود في مراحل القتال المختلفة، وشاهد الزعامات الفارغة التي خذلت مودود في أكثر من موقف وفي أكثر من مكان وفي أكثر من موقع، فأراد عماد الدين زنكي ألا يقع في هذه التجربة التي فشلت قبل ذلك مرة ثانية. أراد أن يكرر النجاحات التي حققها السابقون وألا يقع في الأخطاء التي وقع فيها السابقون، فأراد أن يقيم دولة قوية بدعامات قوية لا أعوان كثر هنا وهناك في غضون هاتين السنتين اللتين أخذ فيهما المعاهدة مع إمارة الرها. طبعا إمارة الرها هي أقرب الإمارات الصليبية إلى الموصل، وهي الإمارة التي يمكن أن تهدد الموصل أو تغزو أراضي الموصل. وقبل بذلك جوسلين دي كورتيني كان أمير الرها في ذلك الوقت، وعقدت بالفعل المعاهدة لمدة سنتين، ولم يضيع عماد الدين زنكي وقتا بل أخذ من فوره في التجهيز لتوحيد العالم الإسلامي لملاقاة الصليبيين بعد سنتين من هذا الاتفاق. أول شيء طبعا فكر فيه عماد الدين زنكي هو ضم حلب، وحلب في الواقع كانت قد طلبت قبل ذلك الانضمام إلى الموصل، وانضمت لها بالفعل في سنة 518، يعني قبل هذه الأحداث بثلاث سنوات فقط. ومع ذلك بعد هذه الأحداث وبعد مقتل أقصنكر البرسقي سنة 520 عادت من جديد حلب إلى الاستقلال، وقامت فيها عدة ثورات، بل وضع على رأسها الآن إبراهيم ابن رضوان ابن توتش، وكان فاسدا كأبيه وكان فاسدا كجده توتش ابن ألب أرسلان. وكانت الأوضاع متقلبة للغاية في أرض حلب، وكان هناك رجل من الرجال العسكريين وضع إبراهيم ابن رضوان في الصورة وتولى هو مقاليد الأمور، وكان فاسدا كإبراهيم ابن رضوان وهو قتلغ أبه وهو من التركمان. فالأوضاع هي كانت صعبة في أرض حلب، وإن كان عماد الدين زنكي رحمه الله يعلم أن شعب حلب يطلب الحكم الإسلامي الرشيد، وأكثر من مرة يطلب الانضمام إلى الموصل، وأكثر من مرة ينادي الخليفة العباسي بنجدة المسلمين في حلب من زعيمهم الفاسد رضوان قبل ذلك ومن زعيمهم الفاسد الآن إبراهيم بن رضوان، يعني يعلم أن طبيعة الشعب طبيعة صالحة فيريد أن يضمها إلى العالم الإسلامي أو إلى الأمة الإسلامية ليوجهها بعد ذلك إلى حرب الصليبيين. فماذا يفعل عماد الدين زنكي رحمه الله؟ سينطلق الآن بجيشه إلى حلب، فماذا في ظهره؟ كان دائما ينظر إلى ظهره ليؤمن ظهره، وجد أن في ظهره الأكراد، والأكراد في ذلك الوقت الاختلاف كبير جدا بينهم كما ذكرنا في الحلقات الماضية، أنه كان هناك صراع بين القبائل الكردية المختلفة، وكانت هناك أربع قبائل رئيسية كان أقربها إلى الموصل القبيلة الهكارية والقبيلة الحمدانية. فخشي عماد الدين زنكي رحمه الله إن خرج بهذه الجيوش من الموصل وتركها وذهب إلى حلب أن يهجم الأكراد بعد ذلك على منطقة الموصل ويقوم على الأقل بنوع من السرقات أو نوع من الاستلاب أو ما إلى ذلك من أمور، أو يؤدوا إلى اختلال الأمن هناك، أو ما هو أفسد من ذلك أن يضموا الموصل إلى أملاكهم. فماذا يفعل؟ قبل أن يذهب إلى حلب توجه إلى الأكراد وذهب إليهم بجيش كبير، لكنه ذهب إليهم ليعرض لهم قوته دون أن يدخل معهم في صراع، إنما ذهب برسالة لطيفة رقيقة وجلس مع عيسى الحمداني رئيس قبيلة الحمدانيين من الأكراد، وبدأ يشرح له فوائد الوحدة وأنه يقدر قيمته ويقدر قدره، وأنه يطلب منه أن يعطيه يعني مبلغا كبيرا من المال. عماد بن زينك الذي يعطي هذا الكردي أبو عيسى الحمداني قدرا كبيرا من المال، ويصبح بعد ذلك عيسى الحمداني واليا على هذه المنطقة التي هو عليها، ويبقي له كل ما في يده على أن يصبح تابعا للموصل. طبعا عيسى الحمداني شايف جيش كبير وشايف قوات كبيرة، وهو قواته صغيرة بالقياس إلى قوة عماد بن زينكي، ووجد نفسه يقدر ويعظم ويبجل ويعطى له الأموال ويصبح تابعا لإمارة الموصل القوية وتابعا لعماد بن زينكي المشهور، فقبل بكل ذلك ولم يستقل عماد بن زينكي بقدره ولا بقيمته، إنما أراد أن تستتب الأمور استتبابا حقيقيا، ففعل ذلك وقبل هذا الرجل الكردي. ثم بعد ذلك انتقل إلى الهكاريين وذهب إلى زعيمهم أبي الهيجاء الهكاري وجلس معه وكرر معه نفس الأمر. وطبعا أبو الهيجاء الهكاري عندما رأى ما حدث مع القبيلة الأخرى لم يتردد في أن يحذو حذوهم، وبذلك أمنت المنطقة الشمالية ومنطقة الشمالية الشرقية التي كانت تحيط بالموصل في هذا المكان. عند استتباب هذه الأمور وعند تأمين ظهر عماد بن زينكي رحمه الله، وقلنا قبل ذلك أنه قد أمن جنوب الموصل باحتلال منطقة البوازيج وجزيرة ابن عمر، قرر بعد ذلك أن ينطلق إلى حلب. ماذا يفعل عماد بن زينكي رحمه الله حتى يدخل حلب دون إراقة دماء كذلك؟ ويريد أن يكرر نفس التجربة التي فعلها مع الموصل، ولا يريد أن يدخل في صراع مع الجيش هناك في حلب أو مع موازين القوى الكبرى هناك. فأول ما فعل شيء لطيف جدا وينبئ عن مدى عمق نظرته رحمه الله، أرسل مجموعة من الرسل خفية تسللوا إلى داخل حلب على أنهم مجموعة من التجار وعلى أنهم مجموعة من المسافرين وما إلى ذلك من أمور، لم يدخلوا على أنهم من أتباع عماد بن زينكي ولا من أتباع دولة الموصل أو إمارة الموصل. وبدأ هؤلاء الوفد أو هؤلاء الرسل يتجولون في المساجد ويتجولون في منتديات الناس ويتحدثون عن عماد بن زينكي رحمه الله، ويذكرون أن هذا الرجل هو الذي سيقر العدل في البلاد، ويذكرون أن هذا الرجل هو الذي سيقاتل الصليبيين، ويذكرون أن هذا الرجل هو ابن آق صنقر قسيم الدولة رحمه الله الذي حكم حلب قبل ذلك من سنة 479 لسنة 487 هجرية، يعني بنتكلم على 8 سنوات من الحكم العادل. وكما ذكرنا قبل ذلك قولة ابن الأثير العظيمة الذي قال: توارث أهل حلب الرحمة عليه أبد الدهر إلى يوم القيامة على قسيم الدولة آق صنقر أبو عماد الدين زينكي. فهؤلاء الرسل ذكروا شعب حلب بهذه الذكريات العظيمة، ذكروهم بأن الرجل الذي سيدخل هو الذي سيقيم العدل، هو الذي سيحارب الصليبيين، هو الذي سيوحد الأمة، وهو في ذات الوقت ابن حبيبهم وابن قائدهم التقي الورع قسيم الدولة آق صنقر، وبالتالي سيعيد فيهم سيرة أبيه. كل هذا ليقوم بما يسمى قاعدة، ليكون بما يسمى قاعدة شعبية في أرض حلب. سيصبح قدوم عماد الدين زينكي مطلبا شعبيا في شعب حلب، وبالتالي شعب حلب هو الذي سيكفل دخول عماد الدين زينكي بعد ذلك إلى داخل المدينة دون أن تراق الدماء. وفي نفس الوقت يا إخواني لم يكتفي بهذا الأمر، إنما بدأ يؤمن ظهره كذلك في منطقة حلب. ماذا لو لم يحدث أن تفتح الأبواب له في حلب؟ فماذا إلى أين سيذهب؟ والمسافة بين الموصل وبين حلب كبيرة، لذلك أمن نفسه بأن احتل مدينة منبج القريبة من حلب ليجعلها في ظهره. فإذا حدث ولم تقبل حلب بفتح الأبواب أو حدث صراع وصدام حول حلب، يجد له مأوى ويجد له حصون يلجأ إليها عند الحاجة. فنفس المبدأ الذي كان يقوم به قبل ذلك، وهو الخطة البديلة، وهو تأمين الظهر، وهو وضع افتراض أن الخطة الرئيسية لن تنجح، فعل ذلك حتى يؤمن ظهره. وفي نفس الوقت إخواني أرسل صلاح الدين اليغسياني وكان قائد الجيوش في الموصل ورجل عسكري خبير له قدرة كبيرة جدا على تقييم الأمور، أرسله إلى منطقة حلب. فسار صلاح الدين اليغسياني من الموصل إلى حلب يراقب الطريق من أوله إلى آخره، وقام بتأمين الطريق من الموصل إلى حلب، وقام بدراسة هذا الطريق وطرق الإمداد وطرق التموين، ثم أقام بعض العلاقات مع بعض القبائل في الطريق، بل وإنه توصل إلى مراسلة بعض قواد الجيش في داخل إمارة حلب حتى يستطيع بعد ذلك أن يفتح له الأبواب وأن ييسر له الأمور عندما يأتي عماد الدين زنكي رحمه الله. ثم في يوم حدده أتى رحمه الله بجيش من الموصل، وكانت فرقة قوية جدا من جيش الموصل، وترك فرقة في الموصل لحماية الموصل دون أي تقلبات، ثم ذهب إلى أراضي حلب. وبمجرد أن وصل هناك أعلنت الرسل التي كانت تتبعه في داخل المدينة أن عماد الدين زنكي على الأبواب، فما هو إلا أن رأى عماد الدين زنكي الشعب يخرج بكامله في خروج شعبي هائل لم يتكرر في التاريخ كثيرا لاستقبال عماد الدين زنكي رحمه الله. هنا لم يستطع قتلغ أبا أن يفعل شيئا، بل إن الشعب أحاط بقصره قبل أن يدخل عماد الدين زنكي وقتله الشعب، وهرب إبراهيم ابن رضوان من حلب، وبذلك دخل عماد الدين زنكي رحمه الله إلى مدينة حلب دون أن يرفع سيفا واحدا. ما أعظمه من قائد، وما أروعه من إداري، وما أتقاه من زعيم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بمثله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعماد الدين أضحى عروة الدين معصوبا بها الفتح.